Book 2 72 72 72 Deber hacer algo. وجوب عمل شيء. وجوب عمل شيء. Deber. يجب. يلزم. يجب يلزم. Yo debo enviar la carta. يجب أن أرسل المكتوب. يجب أن أرسل المكتوب. Debo pagar el hotel. يجب أن أدفع للفندق. يجب أن أدفع للفندق. Debes levantarte pronto. يجب أن تستيقظ مبكرا. يجب أن تستيقظ مبكرا. Debes trabajar mucho. يجب أن تشتغل كثيرا. يجب أن تشتغل كثيرا. Debes ser puntual. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Él debe repostar. يجب أن يعبئ التنك. يجب أن يعبي التنك. Debe reparar el coche. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. Debe lavar el coche. يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. Ella debe ir de compras. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. Debe limpiar el piso. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. Debe lavar la ropa. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Nosotros debemos ir a la escuela enseguida. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Debemos ir al trabajo enseguida. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Debemos ir al médico enseguida. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Vosotros debéis esperar por el autobús. يجب أن تنتظروا الباص. يجب أن تنتظروا الباص. Debéis esperar por el tren. يجب أن تنتظروا القطار. يجب أن تنتظروا القطار. Debéis esperar por el taxi. يجب أن تنتظروا التاكسي. يجب أن تنتظروا التاكسي.